وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وكان الله عزيزا حكيما. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم.